امبارح عن التواضع، وقلنا ان التواضع رعاية الاعتدال بين الكبر وبين الطاعة. اتكلمنا عن الكبر هو ان يظن العبد في نفسه انه اكبر من غيره، والتكبر ان يظهر ذلك. وقلنا ان الكبر مرض يشلبه الصدور، فاذا امتلأ الصدر بالكبر نشع ونضح الجوارح، وكل إناء بما فيه ينضح، وقد ينضح على الوضوء أو على الرأس أو على الشاب. وقلنا بقى ولا تمشي في الأرض مرشا، وقلنا لووا رؤوسهم وهم مستكبرون، وقلنا ولا قدك تنا، وقلنا إن الضعف أن يضع الإنسان نفسه في أقل مما تستحق محق لها، طالبا للدنيا. وقلنا ان الضعف مذمومه والتواضع محمود، العزه محموده والكبر مذموم، وصراط العزه صراط دقيق على متن نار الكبر، ولا تثبت اقدام على العزه الا اذا كان من الراسخين في العلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أعطي حظاه من الرفق أعطي حظاه من الخير، ومن حرم الرفق حرم الخير. اتكلمنا عن المداراة برضو، بعد ما اتكلمنا عن التواضع اتكلمنا عن المداراة، وقلنا ازاي أنس اتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وزي سيدة عائشة حكت قصة الرجل اللي استأذى على النبي عليه الصلاة والسلام فقال إهدانه له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن عشيرة، ثم ألان له القول. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق، وقال حتى في المدراء قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذ، ينفذ الغيظ يعني ينتقل نفسه، من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذ، لعن الله تبارك وتعالى يوم الصيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الكور شاء، على رؤوس الخلائق واللي اختار من الحور لأن يتعلم من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذ. وكظم الغيظ معناه المضارعة. وبعدين برضو في حديث ثاني انت ما قلتوش امبارح بقول النهارده، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل حي لين سهش قريب. ألا أخبركم على من تحرم النار؟ على كل حي لين سهش قريب. ده وصايا في المداراة. النهارده هنتكلم عن الإيثار بقى إن شاء الله. طبعا أنتوا فاكرين في الأول خالص لما عرضنا الصوفي التمسك بالفقر والافتقار وتحقق بالبذل والايثار وترك التعبدي والافكار. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الايثار، وده بيعلمهن المشايخ الصوفيه. وقبل ما يتكلموا عن الايثار بقى بيجيبوا قبل الدليل، احنا قلنا كل حاجه بيستدلوا عليها بالقران وبالسنه، فلما قلنا لهم هاتوا لنا الدليل على الايثار قالوا بعد غزوه النضير. انتوا عارفين ان المهاجرين لما هاجروا الى المدينة اخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الانصار. في المؤاخاة كان النبي دقيق جدا في الاختيار، فالمهاجر اذا كان غني ومبسوط وفي سعة من العيش في مكة، لما كان يجي المدينة بيأكل بينه وبين واحد على مستوى غني وفي سعة من العيش، يقوم ما يفتقد يعني الى حد ما المستوى اللي كان عايش فيه. ولما يكون المهاجر فقير يقوم يقفي بينه وبين واحد من فقراء الانصار، يقوم يعيش على نفس المستوى. رعاية قوي لانزال الناس منازلهم. سيدنا رسول الله كان طبعا في ممارسته لمعاملة الخلق حاجة مش طبيعية. فلما اخي بتذكروا القصه بتاعت سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما اخى بينه وبين واحد من الانصار ساله انا متجوز اثنين اتفرج عليهم الحلوه فيهم اللي تعجبك اطلقها لك فاذا قضت عدتها اتجوزتها وادي مالي بالنص وادي كده بالنص فقال له بارك الله لك في مالك وزوجاتك وراح دليني على السوق وراح تاجر وجاه بفضل من السمن وعقد العقد اللبن الغالي فالنبي عليه الصلاه والسلام لما شاف كده دعال بالبركه فبيقول عبد الرحمن بن عوف والله من دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتني لو رسخت حجرا لوجدت تحته ذهبا. الحركه بتاعته تترجم للفلوس الحركه تترجم للفلوس قيمه فوق ما يتجلى عقل درجه وخفه كده ابدا. قلوب عارفين قصته بقى على الغش بالايثار بقى هو واحده واحده. في يوم من الايام حدث الجلبه في المدينه وطيطه وزنبليطه سيدة عائشه بتسال بعد النبي ما انتقل لرقيق العام عليه السلام بتقول لمن هذه الجلبه؟ قالوا عير لابن عوف جاء من الشام محملة بسجارتين. شوف بقى لما التجارتين قالت لهم عير كام؟ قالوا لها 1000 بعير. طبعا الجمل بيشيل حموله نص لوري 1000 بعير يعني 500 لوري. شوف بقى لو تاجر مستورد وجايب بضاعه محملها ب 500 لوري تبقى قد ايه؟ خلاص؟ 250 لوري بالبعير وربع لوري انا افترض يعني. فقالت لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كاني بابن عوف يدخل الجنه سحبوا. طبعا هو من العشر المبشرين بالجنه هيخش حبوا ليه؟ ما يخش الشجر ليه؟ ما هو ماله؟ ماله معصله؟ والفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام. فلما سمع الحديث ده ابن عوف عيط وغيري قال لها يا ام المؤمنين ذكرتيني بحديث كدت انت اشهدك ان العير واحملها واقتبها واحلتها صدقه لله. يعني الجمل ابن حمص الجمل حتى القطب اللي عليه اللي هو زي البردعه للحمار والشلت اللي هو الفرخه اللي تتحط تحت الايه؟ تحت البتاع والاحمال والبعير كله وسابها ومشي وسابها بالكامل ومشي. وهذا لما مات اوصى من ضمن وصيته انه اوصى الاهل بدر بالكامل. فعثمان بن عفان كان غني جدا فلما جم قالوا له يا عثمان هتاخد نصيبك من تلك ابن عوف؟ قال لهم انت مش محتاجك. قال لهم ايه اللي ده؟ طعمة ابن عوف خير طعمة خير وبركة حلال فصل ما حرمش نفسي منها ابدا وصمم ان يروح حقه ياخد من حاجة ابن عوف او يتصدق من ماله هو لكن مال ابن عوف يقعد ياكله تتحصل له البركة. فهذه كان الايثار ازاي خير ابن عوف. بنرجع تاني عشان نكرم منهم الايثار بيحكوا لنا حكايتين حصلوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكايه الاولى لما حصل بقى ان المهاجرين قتموا الانصار في اموالهم وفي اراضيهم وجناينهم لما فتح ربنا الفتوح بقى عليهم وجاش الرزق فبعد غزوه بني النضير جت غنايم كتير فالنبي عليه الصلاه والسلام جمع الانصار قال لهم اختاروا لكم حل من اثنين يا يفضل المهاجرين مأتمنكم كمالكم والغنيمة اللي فيه نقسمها بينكم وبينهم يا إما نشيل المهاجرين منكم ونرد لكم أموالكم ودياركم والغنيمة اللي تيجي تاخدها المهاجرين بس تختاروا إيه؟ قالوا له لا ده ولا ده. قال لهم لا ده ولا ده أمال عاوزين إيه؟ قالوا له أولا تبقى القسمة في الأموال والديار بيننا وبين المهاجرين زي ما هي. نمرة اتنين جميع الغنائم اللي تيجي ياخدها المهاجرين بالكامل اللي هنزل لهم. حل ما يا ريت تعبان. في الحالة دي رحنا لجبريل فورا. للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه بقى؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الإيثار طيب حدوته تانية بيقولوا انها برضو كانت سبب من اسباب نزول الآية دي. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اجهده الجوع والفقر. قال يا رسول الله اطعني. اطعني؟ قال الى جواره في المسجد وارسل لنسائه في حجرات النساء ليقول لهم ان رسول الله عنده ضير عاوز له اكل. فجميع نسائه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعثوا له امهات المؤمنين قالوا والذي بعثك بالحق نبيا ما عندنا الا الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا نجد ما نطعمك. ثم قال يا معشر الانصار من منكم يضيف هذا الرجل؟ فقام رجل من الانصار قال انا يا رسول الله. قالوا طيب. فانقلب به الرجل الى بيته، خده وراح بيع البيت وراح لمراته قال لها ضيف رسول الله عايزين ناكله. قالت له ما عندناش غير اكل العيال. حتى انا وانت ملناش اكل العيال بلنا. قال لهم قال لها طيب لعب العيال وعلي ليهم حتى يناموا غير اكل. ثم هات الطعام واسرق السراج، وإذا جلست إلى الطعام قومي فأطلحي السراج ثم أطفئي حتى نأكل في الظلام ونلوك ألسنتنا حتى يعتقد الضيف أن نأكل معاه يوم ناكل وهو يشبع. عرفت؟ آمن قاعدة تلاعب العيال وتلخمهم وتدللهم وتعللهم كبت على العيال إنهم ناموا من غير أكل. وجاءت فتربت الثريد وأسرجت السراج. عملت الفتة حط الأكل. ولعت النور حطته استرد لمبه جاز يعني او لمبه زي كانوا بيعملوها للشحن. وبعد ما حطيتها قامت لقت كل النور ده مش مبلوع بين السراج فقامت تهدر السراج طقطقه منها السراج وما عندناش نار. ده بعض الناس في الظلم بعض البيت ياكلوا وهم قاعدين لموا يلوقوا قال يعني بياكلين حتى شبع الضيف وهم باتا طاويين ناموا من غير عشاء ما كلوش والعيال ناموا من غير اكل. صبح الصبح خد بيته وراح بيه لرسول الله فاذا برسول الله يقابله ويهش ويبشر وجهه ويضحك ويقول لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البائع. لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحه ونزلت ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطر. وطبعا بتبقى الحوادث كتير فبيقولوا نزلت عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وما فيش مانع ان الايه تنزل على الاسباب كلها. لدرجه ان العلماء ساعات قالوا انه الايه بتنزل اكثر من مره. يعني الحوادث قد لا تكون في وقت واحد. طب بص الايه نزلت عشان الحادثه دي تحصل حادثه تقوم تنزل نفس الايه تاني. اذا الايثار موجود في السنه. وموجود في القرآن. طيب يجي بقى للجماعة الشيوخ دول بقى عشان نتفاهم معاهم يفهمونا أكتر بقى نبقى إزاي عندنا هذا الإيثار. يربونا بقى عليه الشيخ بيربي مريده. قالوا لنا السخاء أخذوا الشح. الجود أخذوا البعد. خلاص؟ زي ما قلنا عن الكبر والضعف والتواضع في النص كده وكلمنا عن الكبر والعزة. فزي ما قلنا برضو قبل كده ان كل خلق بيدعونا اليه اخذوا خلق بينهونا عنه لان الاخلاق اطراف. دايما ما فيش خلق الا وهو له طرفين افراط وتفريط والوسط والاعتدال في النص. طيب عرفنا الطهاء عصاده ضده الشح والجود ضده البخل. طيب عرفونا زيادة. فقالوا لنا الجود يكتسب والبخل يكتسب وهي من أفعال النفس. يكتسب يعني ايه؟ يعني ممكن أعودك بالتعود بالممارسة بالتدريب على الجود. خلاص؟ ممكن انت كمان تعود نفسك على البخل. معنى يكتسب ان ممكن تتولد ما انتش بخيل وتبقى بخيل. معنى يكتسب انك تبقى بخيل وقلبك من بخيل الى ايه؟ جواد. خلي بالك الانفاق والانفاق والامساك. اللهم اعطي كل منفق خلفا واعطي كل منفق سلفا والى ربنا بيقول ومما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. فشرط الفلاح بالانفاق. طب الجود يكتسب والبخل يكتسب. طب والسح والسخاء؟ قال لك لا، هدى لا يكتسب. ازاي؟ قال لك هدى بالخلقه. ازاي؟ قال لك دي غريزه. دي بقى غريزه. وشوف ربنا بيقول ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اذا الشح مرض من امراض النفس متاصل في كل الناس بالغريزه. عشان كده قال النبي عليه الصلاه والسلام جبلت الانفس على الشح. جبلت. يبقى طبع الانسان اصلا شعير. الشح اخطر من بخل واعم. الشح يصح الشحيح حتى بالنصيحه. حتى بالنصيحه لما تروح تاخد رايه في حاجه ما يقولكش الحاجه اللي تجيب لك الخير. شحيح يصح حتى بالنصيحه. يصح عليك حتى بالظل. حتى بالظل. استخاء غريزه لا يكتسب. لا يكتسب. هبة من الله تبارك وتعالى. هبة. ولذلك كل جواد سخي وليس كل سخي جواد. يعني يمكن يبقى جواد لكن مش سخي. وممكن يبقى سخي يبقى لازم يبقى جواد. الجواد اقل من السخي والجود اقل من السخاء. ليه؟ قال لك اسمع بقى حضرتك الفرق الدقيق جدا بين الجود وبين السخاء. ايه الفرق؟ قال لك الجواد ينفق ابتغاء العوض. اما العوض الدنيوي واما العوض الاخروي. ازاي؟ قال لك اذا جاد على الناس طلب منهم الثناء والمديح والشكر والعرفان. تريحه قوي. بيديك عشان تقول له كتر خيرك. بيديك عشان تقول له ربنا يبارك لك. بيديك عشان تحس بانه قد امتن عليك. اذا برئ من هذا تماما وجاك وانفق بيمينه ما لم تدر شماله هيبقى عاوز التواب عند الله. هيبقى عاوز برضه التواب عند الله. واخد بالك؟ ادي الجواب. اما التقي فهو الذي ينفق بغير انتظار للعوض لا دنيا ولا اخرى. ليه؟ لانه يرى ان ما عنده ليس ملكه وان الخلق احق منه. خد بالك؟ فلو معاه فلوس ولقى الفقير وبص الفقير والفلوس مش بتاعتي دي بتاعته هو احق مني. فلما بيديها له بيعيد الحق الى نصابه. تبقى عاوز ايه؟ تبقى عاوز ايه؟ عاوز ثواب على ايه؟ حاجه مش بتاعتك. لقيت قلم بتاع اللي قدامك بتاخد القلم تدهوله بتاعه. عاوز ايه؟ تاخد ثواب على ايه؟ يقول لك متشكر او يحمل لك جميل على ايه؟ السخي لا ملك له. ولذلك قالوا لا يوجد سخاء الا في السادة الصوفية فقط. ليه؟ قالك لان السخاء والايثار فيهم طبعا طبعا. فبيقولوا يؤثرون على انفسهم لان السخاء والايثار فيهم طبعا واليقين فيهم شرعا. اليقين شرعا. اليقين بايه؟ ان تثق بما في يد الله اكثر مما تثق بما في يدك. ادي اليقين. مطلوب شرعا، اما السخاء والايثار فهو فيهم طبعا، طبعا يعني مطبوعين عليه. ولذلك قالوا من صحب الصوفية واراد ان يكون صوفيا يجب ان لا يكون له نفس او قلب او ملك. عشان تبقى صوفي يبقى لا ليك نفس ولا قلب ولا ملك. عرفونا شوية عن السخاء والايثار. قال لك الايثار هو ان تؤثر بالموجود والا تطلب المفقود. هذه الايثار، ان تؤثر بالموجود والا تطلب المفقود. عرفونا تاني عن الايثار، قالوا ان تفرق المجموع والا تبحث عن المفقود، وان تجود وتؤثر بالقوت. القوت الضروره. كلام صعب. قالوا لا نحكي لك حكايات بقى عشان تعرف يعني ايه. طب احكي لنا حكايات. قال لك معروف ان في اليرموك، في غزوة اليرموك بيحكي لنا احد شهود الغزوة انه بيقول تتقطت ابن عم لي في الغزوة واخدت ماء وقلت ان كان عطشان افيه وما تخلوش، فذهبت لي قلت له عاوز ميه لقيته مجروح، قلت له عايز تشرب ميه، قال لي ايوه اسقيني الحقني. فسمعت واحد بيقول اه، قام قال لي الحقه روح له هو قبله. فرحت له فوجدته هشام بن العاص، فقلت له عاوز تشرب، قال لي الحقني. فجيت فيه فسمعت واحد بيقول اه، قال لي الحقه روح له. فرحت للي قال اه لقيته مات ما لحقتوش. رجعت لهشام بن العاص لقيته مات، رجعت لابن عمي لقيته مات ما حدش شربته. والواحد اخر التاني عليه هذا الايثار بالقوت بشربة الميه اللي هتناديه اللي هتحييه. قالوا قيت بن ساعده مرض، لما مرض اطلع عليه اخوانه فحد رجع يراه فسال اطلع عليه اخواني ما جوش يعودوني ليه؟ قالوا له اخذهم الحياء مما لك عليهم من دين. ما هم دين العالم كله، كل اللي عاوز يتكلم، كل اللي عاوز يديه وطالب يديه. فلما ايه اتكسفوا وروحوا له بقى ما حددوا فلوس، روح هيروحوا وقالوا له وش هو من سايد مكسوفين. اخذهم الحياء مما لك عليهم من دين. فقال بئس مال يحفظ عني اخواني. وامر المنادي ان يناهي كل من كان عليه مال لقيس فهو حل منه. فتنازع عن دونه بالكامل. فبيقولوا فكسرت عتبة داره بالعشي من كثرة عواده. راح كنا كمان فبيحكونا حكاية أحد السادة برضه الكوبية منه. راح واحد خبط عليه الباب الليل ففتح الباب، أهلا وسهلا خير جاي ليه؟ قالوا جئتك في 400 دينار، في 400 درهم دين علي، فجيت عايز اخدهم منك عشان افيد دين. قالوا حق. فدخل وزن 400 درهم واعطاهم له، مشي ودخل جوه قعد يعيط. قامت مراته بتقول له كان في امكانك ان تتعلل له بدلا من ان تفكي، يعني بدل ما تدي له فلوس تقعد تعيط على الفلوس اللي اديتها له كنت تحجز له باي حجه. أما قال لها أنا لا أبكي على هذا وإنما أبكي على نفسي، إزاي أنا ما تتقتش حاله وعرفت أخباره وألجأت إنه يجي يسألني فبعيط لأني قصرت. كان يجب أنا أتفكر في حاله وأعرف إنه محتاج من غير ما يضطر إنه يجي يسألني، وكنت اديتهم له قبل ما هو يجي يطلبه. فكان بيعيط عشان كده. الإيثار زي ما قلنا في الطبع، وهذا الطبع مطبوع عليه النفوس طبعها الله تبارك وتعالى. وتزكت هذه النفوس من حب الدنيا، من حب الدنيا، إن في حب الدنيا لا يمكن تؤثر غيرك عليك. نضلنا حوارتهم في اليسار بيحكي لنا ابو يزيد البسطامي، وده من العتاوله الكبار قوي رضي الله عنه. بيقول ابو يزيد البسطامي، بيقول: ما غلبني احد كما غلبني شاب من بلد قدم الينا حاجا فقال لي: يا ابا اليزيد. اليزيد بقى الشيخ مطمطم كباره قوي، يقول شاب لسه صغير: يا ابا اليزيد، ما حد الايثار والزهد عندكم؟ فقلت له: اذا وجدنا اكلنا، واذا فقدنا صبرنا. يعني لقينا اكلنا، احرمنا ربنا، ما لقيناه صبرنا. فقال لي هذا الشاب: هذا خلق الكلاب عندنا في بلغ. كلامهم بعض صعب مع بعض يعني، ما كلامهم صعب، وفي ضد مستوطة احنا ما سابهم. قالوا: هذا حظ الكلاب في بلغ. الشيخ الكلمة اللي بقولها الشاب الشيخ أو الشيخ قال له: إذا فما حد الزهد والإيثار عندهم؟ هتتعلم وتتعلم، قول زي ما تقول الكلاب عندكم بتعمل كده. طيب ما عارف ايه، هو فعلا هو الكلب لو لقى ما بياكلش. طب ولو ما لقاش بيصبر يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيخلي الراجل ماشي ويعض وياكل رجله؟ ابدا، الكلب اللي جعان قادر لا اكل ما لقاش صبر. فالراجل ما كذبش الكلب ده، قال له: خدوا الكلاب في بلد. قال له: امال انتوا عندكم ايه؟ الزهد والغطاء. قال له: احنا عندنا اذا فقدنا شكرنا، واذا وجدنا اثرنا. تنصري معه، هم اذا وجدوا شكروا، واذا فقدوا صبروا. قالوا: لا، احنا اذا فقدنا ما لقيناش شكرنا، مش صبرنا. شكرنا ان ضروري نعمه ما دام ربنا مدك، يبقى حجب عنك. اللي حجبه عنك ربنا ده في الشر، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل بك إلا الخير. يبقى ده حجب عنك، يبقى لازم تشكر كل ما زوي عنك. يذكر إيه؟ كل ما فاتك من الله سوى الله يسير، وكل حظ لك سوى الله في حقير. ما دام ربنا ما فاتكش، نعود هنا، كل ما فات من الله سوى الله يسير، وكل حظ لك سوى الله في حقير. ما انت ايه، خد الدنيا كلها وما خدتش ربنا. شوف الانصار لما فعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له في مكه وقال: وجد رسول الله لاهله، وقال لهم: الا ترضون ان تذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون برسول الله في رحالكم؟ مش عيطوا لحد ما دونهم اتملت من الدموع، وقالوا: رضينا برسول الله، رضينا بالله ربا وبرسول الله حظا وقسما. عاوزين فلوس ولا عاوزين رسول الله؟ فلوس مين بقى؟ فهذا هو خلق الإيثار عند الصوفية، ولا بد من التخلق بهذا الخلق المريد قبل أن يصبح صوفيا. سادة الصوفية متخلقين بهذا الخلق فعلا فعلا، بيقولوه وبينفذوه، لدرجة أن غزباري الرزباري ده قمة من القمم القديمة، أسماء طبعا للأسف اندثرت. الرزباري بيسيح في البلاد وله مريدين في كل حتة، فراح على مريد من مريدينه في بلد من البلاد، فراح لقى بابه مقفول. بيقول فين؟ قالوا له: ده مش في السوق. الصوفي وبابه مغلق، صوفي وبابه مغلق، فأمر بكسر الباب. فكسر الباب، المريد فعته. ازاي بابك يبقى مقفول؟ يبقى تبقى مقفول منين؟ ما هو بابك مقفول، تبقى انت خايف على اللي جوه. تبقى خايف على ايه؟ قالوا: يبقى في جوه، يبقى في جوه حاجه، ويبقى جوه اللي الحاجه اللي جوه انت خايف عليها بقى تأذي الدنيا ولا اخرها؟ لا الدنيا. قالوا: العمل. قالوا: خرج كل اللي جوه، تصدق بيه، وخش ما تلاقيش حاجه جوه، تمشي الباب مفتوح. خاف عليه ده؟ هتبقى خايف على ايه؟ فشوف كان بيعلموا مريديهم ازاي وليقضوا المريدين بمنتهى الشده والخطر. فجت مراته من بره ومعاها حمار، فدخلت جوه وبعتت له الثمار قال له خد اكل خد. كان قال لها قال ازاي تعملي كده الثمار؟ قالت له الثمار انت ما تنساش يا شيخ بيقول ايه. وكلام من هذا القبيل لحواديت اللي يكلمونا فيهم عن الايثار. والكلام يطول عن الايثار، بنكتفي بهذا القدر وبنرجع تاني للخص بسرعه ونقول ان الايثار منبعه او مصدره الثقه. ولذلك شيخ من الشيوخ اللي انا صاحبتهم وكان ليه سرق مصاحبته وكان له فضل عليا في التربيه، اول حاجه قالها لي في تعريفه للطريق بتاعه، قال لي الطريق عندنا سخاء وسمح. سخاء وسمح. فالايثار مصدره سخاء، ضد السخاء الشح. الشح مرض طبعي جبلي بالجبلة، عشان تخلص منه لازم تقول يا رب اعوذ بك من الشح، وخصوصا الشح اذا كان الشح مطاعا. اذا رايت شبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا رايت شحا مطاعا، لان قد يكون الشح موجود لكن غير مطاع زي ما بالجبلة بتقاومه. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فانتظر الساعة أو فعليت بخاصة نفسك ودع العوام، وإن من ورائكم أياما الصبر فيهن القبض على الجمش للعامل في إن للسعادة 50 رجلا يعملون مثل عملك. فقالوا يا رسول الله 50 رجلا منه او منا؟ قال بل منكم. بل منكم. الجود اقل من السخاء رتبة، لان الجواب ينتظر عليه العوض، والجود اصاله البخل. والجود والبخل يكتسبان، والشح والسخاء يمنح. فاذا جاء المريض وكان فيه داء البخل، كان من وظيفة الشيء أن يعالج الداء فيه ويجعله يكتسب الجود. فإذا اكتسب الجود وأصبح كريما جوادا، كان أهلا لأن يمنحه الله تبارك وتعالى السخاء جزاءً.